كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع الحديث 19، عون الله تعالى وحفظه، عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الله. أولا نتعرف على راوي الحديث، إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، إذن صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا عندما حفظ هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، كان غلاما صغيرا لم يكن كبيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقربه ويرعاه، وفي يوم من الأيام ضمه إلى صدره هنيئا له وقال: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، وسماه ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا هذا الحديث، يقول: كنت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، هذه احفظوا هذه الكلمات. هذه الكلمات إذا علمها الإنسان وطبقها الإنسان واقتنع بها وآمن بها واعتقدها، فسيصبح إنسانا مؤمنا بالله حقا. قال: احفظ الله يحفظك. احفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ دين الله عز وجل، حافظ على صلاتك، ابتعد عن الحرام، أدي الواجبات، احفظ الأمانات، احفظ دين الله من خلال يومك ومن خلال أعمالك، واجعل دين الله عز وجل هو المسيطر على تصرفاتك، عند ذلك يحفظك الله عز وجل. احفظ الله، احفظ دين الله عز وجل، حافظ على ما أمر الله عز وجل، ابتعد عما نهى الله عنه، عند ذلك تكون في حفظ الله وكنفه. احفظ الله تجده تجاهك. الإنسان عندما يطيع الله عز وجل وعندما يحفظ دين الله ويحافظ على دين الله، يحافظ على صلاته، على صدقه، على بره لوالديه، عند ذلك يجد الله أمامه عند الشدائد. فإذا أصابه ضر، مرض، تكالب عليه الأعداء، يقول: يا رب، فالله عز وجل يلبيه. لماذا؟ لأنه يتقرب إلى الله بالنوافل ويتقرب إلى الله بالعبادات، فالله عز وجل سيكون عونا له وسينصره عند الشدائد. إذا سألت، لمن نسأل؟ نسأل الذي عنده خزائن السماوات والأرض، فاسأل الله. أما البشر إذا سألتهم لا يعطونك، وإذا أعطوك أعطوك بالذلة. أما الله عز وجل فيعطي من خزائن رحمته، وتذلل بين يدي الله عز وجل وسل الله عز وجل، سله كل شيء تريده وكل شيء تحتاجه. وأكبر سؤال أن تسأله الجنة وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وإذا استعنت، بمن نستعين؟ هل أستعين بزميلي حتى يغششني، أم أستعين بفلان؟ إذا استعنت فاستعين بالله، فالله هو الفعال لما يريد. واعلم أن الأمة، كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، ما أحد يستطيع أن ينفعك إلا بشيء مكتوب كتبه الله لك. وإذا اجتمع كل البشر على أن يضروك، لا يستطيعون أن يضروك إلا بشيء قد كتب عليه. لذلك لا تخاف من الناس، ولا تتذلف من الناس، ولا يعني نعمل بعض الأعمال من المجاملات ومن النفاق حتى يحبني فلان ويعطيني. لا أحد يستطيع أن ينفعك إلا بإذن الله، ولا أحد يستطيع أن يضرك إلا بإذن الله. نعم نأخذ بالأسباب، لكن نعتمد على الله ونعلم أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد. رفعت الأقلام وجفت الصحف من ونحن في بطون أمهاتنا، كتب الله عز وجل رزقنا وأجلنا. لذلك لا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا من الله عز وجل، ولا نعتمد إلا على الله عز وجل. وفي رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء في أيام صحتك وشبابك وفراغك، وفي أيام غناك يعرفك في الشدة. إذا وقعت في مرض في مصيبة، فالله عز وجل يرفع عنك الكرب ويدفع عنك المكروه. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. مثلا إنسان فاتته التجارة الفلانية، وزعوا 100 ليرة هدية ولم يحصل عليها، فهل يندم على ذلك ويتأسف ويتحسر؟ لا لا، هي أخطأتك، فعلم أنها لن تصيبك، ما هي مكتوبة لك، لا تحزن عليها. وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذا أصاب الإنسان ضر، كان يمشي فوقع عليه حجر، لا يجوز أن يقول لماذا مشيت، لو لم أمشي ما كان صار هيك. لا أبدا، كل شيء مكتوب. علينا أن نؤمن بالله، نعتقد، نثق بالله، نعتمد على الله عز وجل، وبعد ذلك نمشي في هذه الدنيا بعد الأخذ بالأسباب معتمدين على الله. قال واعلم أن النصر، متى يأتي النصر؟ إذا كان هناك صبر، مع الصبر. متى يأتي الفرج؟ مع العتب، مع الكرب. يعني يأتي الكرب ثم يأتي بعده فرج، وأن مع العسر يسرا. إذن لا بد من العسر، هذه حقيقة الدنيا، هذه ليست الجنة، هذه الدنيا. هناك يسر، لكن سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان، أن يجعل ثقتنا بالله عظيمة وكبيرة، حتى نعيش في هذه الدنيا مطمئنين، نعلم أن الله عز وجل هو الفعال لما يريد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤمنين حقا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.